عدل. قال له إن نظرت إلى فأسفله طعم وفوقه علم. طعم يعني أسفل الطعم يعني الوسخ، الوسخ حق الأكل الخرى، وما فوق من الصدر علم، صندوق من العلم رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنه. نعم سيادنا. معناه إن كان يقول بآلة الرجال فهو رجل، وميراثه ميراث الذكور، وإن كان يقول بآلة النساء فامرأة وميراثها ميراث النساء. كانت العرب أول قبل الاختلاط، كانت العرب قبل الاختلاط بالأعاجم كانت عندها نباهة عظيمة، كان عندها حكم، كان عندها حكم، حتى أن رجلا من يحكى أن رجلا من الرجال رئيس قبيلة زي ما تقول لورة يعني شيخ قبيلة، في آخر عمري يعني بلغ فوق 100 أو زيادة، طلب من أبنائه أن يتزوج، يعني أبنائه تشاوروا قالوا إيش نزوج رجل هرف من أي مرأة تقبله، وهذا يقول لهم إلا تزوجون. فأن الله سبحانه وتعالى أراد سبحانه وتعالى يبقي في ظهره حيوانا منويا يخرج منه إن شاء ويأتي بابن ذكري. نعم قالوا زوج دوروا له واحدة من رؤساء القبيلة من رؤساء القبائل يعني ما يزوج من جنسه من رتبته، فزوجوا على بنت كبيرة من بكر فزوج، فكأنه أراد الله أنه سيل عليها، فالله تعالى خلق من تلك السيلة، نعم خلق منها ولد، فمات بعد ذلك، مات بعد أيام أو بعد ليالي مات، ذهبت البنت إلى أهلها وإذا هي حامل أرسلوا إلى إيش إلى أبنائه، طارت قال بنتنا ترى حامل من والدكم، قالوا والدنا ما إيش حرف. بعد ذلك إلى أن جاء الولد وكبر الولد قالوا له أخواله ترى أنت ابن فلان شيخ القبيلة هذيك وأنت لك إرث عندهم، فأنت روح طالب، فذهب إلى إخوانه وطالبهم، هذا قبل في الجاهلية، نعم قبل الإسلام، فقالوا نذهب إلى فلان الفلان الذي يعرف، ذهبوا إلى ذلك الرجل الذي يعرف في قبيلة أخرى، نعم فالرجل أضافهم حسب عادة العرب، ذبح لهم وأكرمهم، وبعد ذلك قال إيش ماذا تريدون؟ قالوا كذا وكذا، هذا أخونا كذا، قال أنا عندي ابنة ترعى الغنم وفي الصباح بكرة إن شاء الله تخرج بالغنم ترعاه، نعم وأنا أطلب من هذا الولد، هي دحين البنت ما هي فيه بتراح الدرع، وقال أطلب من هذا الولد الذي أنتم تشكون فيه أنه إذا جاء غربة قريبة غروب الشمس يذهب إلى إذا موضع البنت لكن لا تراه، يستخفي منها ويأخذ خروف من أعلى الغنم من القطيع الذي هو نمرة واحد، يأتي بهذا الخروف بس، والحكم وإذا جاءت البنت الحكم في كلامها تسمع أنتم كلامها هو الحكم. فجاءت بعد أن غربت الشمس تحيرت، اليوم هذا الولد ذهب وأخذ واحد خروف شاله على ظهره وهي لم تعلم به، وجاء به إليه، فخرجوا هما البنت تحيرت بعد المغرب ما جاءت، العادة تأتي مستعجلة تأخرت، بعد ذلك لما خرجوا قال لها أبوها لما تأخرت؟ قالت إنه أخذ لي رأس من علية الغنم من النمرة الأولى، لأن الغنم لما يجتمعوا مع بعضهم كل فرقة تروح مع جماعتها يعرفوا بعضهم البعض، كل فرقة قطيع قطيع قطيع قطيع. طيب قالوا لها ماذا أنت، أكله ذئب أو أكله سبع؟ قالت لا، أنا تتبعت الجرة، تتبعت الرجل حق الذي شاله، هو ابن بتر شاب أبوه هتر وأمه بكر. قال الحكم عنده، خذوا أخوكم، هذا أخوه. نعم طيب. نعم. وإن كان يبول بآلة النساء فامرأة وميراثها ميراث النساء، وإن كان يبول بهما فهو مشكل. مشكل يعني معناه خنثى، مشكل خنثى يبول بهما، ما له إلا خرق، ما له إلا خرق بس ثقب، لا له ذكر ولا له ولا له فرج، ما له إلا هذا ثقب يخرج منه الماء ويخرج منه الوسخ. نعم، ماذا هذا يسمى مشكل؟ هذا يبقى إلى أن يظهر يميل. متى يميل؟ يميل بعد الإيه؟ بعد البلوغ، إما أن يميل ويفعل فعل النساء، وإما أن يفعل فعل الإيه؟ الرجال. نعم. طيب، واختلفوا في أمره، فذهب جماعة إلى أنه يورث بأضر حاليه. يورث بإيه؟ بأضر حاليه. بأضر حاليه كونه أنثى، إن كان يرث بالأنثى قليل نورثه بها، وإن كان يرث بها كثير نورثه بالإيه؟ بالذكر. نسوي حالين، أيهما أضر نعطيه لا أفره. والله ذكرنا حتى في الشوارع، حتى في الشوارع والله بيلعبوا إلى بره، ما لا حتى في الشوارع هناك ما ديش بالحكومة شاكدة عنهم. طيب، ها. وإن كان يرثو في إحدى الحالتين دون الأخرى يوقف حتى يظهر، حتى يظهر تظهر الحقيقة، تظهر الإيه؟ الحقيقة. نعم. وإن ورث في إحدى الحالتين أقل دفئ إليه الأقل ويوقف الباقي. نعم. وهو قول الشافعي، وإن أبي حنيفة لا يوقف الباقي بل يدفئ إلى الورثة. وقال الشافعي وابن أبي ليلى والثوري، للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. سئل جابر عن مولود، هذا قول أحمد رحمه الله، قول أحمد نعطيه نصف ذكر ونصف إيه، هذا قول مالك، قول مالك رحمه الله نعطيه نصف أنثى ونصف إيه الذكر. نسي مسألتين، نجعل أول أن كونه ذكر مثلا، ونجعل مسألة ثانية بكونه أنثى، ونأخذ نصف هذه ونصف هذه فندفعه إليه، ندفعه فنجعل فكأن الإمام مالك جعل ذكر واضح وأنثى واضحة، وجعل رتبة بين الإيه؟ بين الوضوح. حتى نشوف رحمه الله شو اجتهادهم كيف، من الخوف من الله سبحانه وتعالى جعل القسمة ذكر خالص وأنثى خالصة، وهذا ما جاء لا ذكر خالص ولا أنثى خالصة، فجعل بينهما رتبة أنه نصف ذكر ونصف إيه؟ ونصف أنثى. نعم، نصف هذا ونصف هذا، إيه نصف هذا ونصف هذا، رضي الله. اجتهاد كله خوف اجتهاد رحمه الله تعالى. نعم. سئل جابر، وهذه إما يأخذ ذكر وإما أنثى، وإما حالة، إذا ما اتضح نجعل حالة بين الاثنين، ما نحكم كونه ذكر ولا كونه أنثى. ينتظر في حالة حتى يبلغ أو حتى يبلغ رحمه الله. سؤل جابر عن مولود ليس له، يعني جوك يقول لك أنا مجتهد، أنا مجتهد، أنا مجتهد، مجتهد ما يعرف، ربما ما يعرف، ما يعرف، ما يقدر. نعم. سئل جابر عن مولود، لا الإنسان ينبغي له يتأدب مع العلماء السابقين، لولاهم إحنا ما عرفنا هذا الشيء رضي الله عنه وأرضاه، نتأدب مع العلماء. نعم. سئل جابر عن مولود ليس له مال الذكر ولا له مال الأنثى. هذا هو سئل من هذا؟ جابر سيدنا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل. نعم. يخرج من سرته كهيئة البول الغليظ. شوف، يخرج من سرته كهيئة البول الغليظ، بول غليظ يعني غائط وبول، يخرج من سرته ما له غيره السرة هذه. نعم. سئل عن ميراثه فقال نصف حظ الذكر والأنثى. يعني كأن الإمام مالك أخذ بقوله سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه. نعم. وإذا اجتمع في واحد سببان للميراث يرث بهما مثل أن ماتت امرأة عن زوج هو معتقها وله النسب بالزوجية والباقي بالولاء. ما عليه يعني هو هذه الجارية اشتراها واعتقها ثم تزوجها ثم تزوجها لينال ثواب العتق ما جعلها ملك يميني جعلها زوجة اعتقها ثم بعد ذلك فهو نال ثواب العتق ثم تزوجها فصارت زوجة ترث ويرث منه نعم طيب أو أنعم هي معتقها فدحين إذا ماتت هي إرثها يكون لمن يأخذ النصف إذا لم يكن عندها ذرية ويأخذ الباقي تعصيبا يأخذ النصف فردا والباقي تعصيبا ما عندها ذرية إذا كان عندها ذرية ابن غير الابن يأخذ التعصيب لكن هذه ماتت ما عندها فيأخذ الرب ما عندها ذرية فيأخذ الرب فردا ويأخذ الباقي تعصيبا لأنه مولى معتق نعم أو عن أم هي معتقها هي معتقها أو عن أم هي معتقها هو عندكم يا شيخ أو عن أم هو معتقها لا مش غلط حط شخص حتى يعني الذي يقرأ بعدك بعدين يقول هذا الشخص صحيح ما يقول الذي قرأ أول أعمى ما يعرف حط شخص فلها الثلث بالفردية ها؟ أو عن أم هي معتقها فلها الثلث بالفردية والباقي بالولاء ها أجل هي معتقته أقرأ يقول هنا أو مات مثل أن ماتت امرأة عن زوج هو معتقها خلاص طيب هذا الكلام مفهوم أو عن أم هي معتقها هي معتقته أم هي معتقته طيب فيرث بس خلي فيرث فلها الثلث فلها لمن للأم الثلث لكونها أم الميت أمه ولها الباقي بكونها معتقة صارت هي معتقته ومعتقها طيب ها بس تسوي شخط كده بس لا تصلح بس تسوي شخط يعني لو جاء واحد بعدك يقول هذا مثل أنا ما فكرت هو فكر نعم طيب فلها الثلث بالفريضة فلها لمين للأم فلها للأم الثلث بالفريضة الأم والابن تصير ذلك صور هذه المسألة نقول بأن اشترى البول التصوير بأن اشترى رجل أما وابنها طيب هذه الأم أعتقها وأبقى الابن الأم جمعت فروض اشترت ابنها فصار واعتقته فصارت هي أم وهي مولاته فتأخذ الثلث بالفرضية أو تأخذ الباقي بالولي لأنها هي معتقته هي الأم معتقة ابنها هاي أقرأ شوف أو عن أم هي معتقته هي معتقته معتقة مين معتقة الابن أو عن أم هي معتقته شو عندك من الصورة الأولانية شو يقول أقرأ شوف الصورة الأولانية أن ماتت امرأة عن زوج هو معتقها هي وله النسب بالزوجية والباقي بالولاء نعم أو عن أم هي معتقته هي معتقته ايوه لكن الضمير هنا يرجع على مين امرأة أو مات امرؤ أو مات رجل هنا في سقط في سقط الله أعلم في سقط أو مات رجل عن أم هي معتقته أو مات رجل عن أم هي معتقته هنا في سقط سقط من المطبع نعم ماتت امرأة عن زوج أو أقرأ يا شيخ أو ماتت امرأة عن زوج هو معتقها عن زوج هو معتقها الزوج الرجل اشترى جارية واعتقها ثم تزوجها فصارت ماتت الجارية المعتقد ماتت عن زوجها الذي اعتقها فنعطي له ايه نصف كونه زوجا والباقي نعطي له ليه ولا هذا هو خلاص هذه الصورة طيب او ان ام هي معتقها او ماتت امرأة عن ام هي معتقها او مات امرأة ايوه عن ام هي معتقها او مات امرأة عن ام هو معتقها بقينا في سقط العباره ما يصلح او مات امرأة عن هي معتقته هي او مات عن ام منها نعم عن ام من ايوه هي معتقها هي نعم هي. كيف هي معتقها معتق امرأة من المعتقها طيب أو مات الرجل عن أمنا هو ولا هي معتقته طيب فصار ترثه تأخذ منه الثلث وتأخذ الباقي إيه باقي بالولاء فصارت هي المعتقة هي الإيه هي المعتقة طيب ها فلا حدثه بالفرضية نعم والباقي بالولاء بالباق بالولاء نعم لأن أمه ومعتقته نعم ولو مات عن ابن عم أحد بس نقب عنده نقب أقرأ يا شيخ باقي 10 دقائق نعم من أول بعدنا خلي المسألة من أول ليك أو ماتت إيش ماتت امرأة طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين والقسم الرابع ماء نجس أي متنجس ماء نجس ماء نجس والقسم الرابع ماء نجس أي متنجس وهو قسمان الرابع ماء نجس ماء نجس عندنا ماء طاهر مطهر هذا الأول وعندنا ماء طاهر غير مطهر والثالث طاهر ماء نجس الماء الطاهر المطهر الذي هو ماء البئر الذي لم يتغير بنجاسة ولا بغيره أو ماء النهر أو ماء المطر أو ماء البئر أو ماء البحر الذي لم يتغير لا بطاهر ولا بإيه ولا بنجس المطلق وماء مستعمل طاهر في نفسه لكن ما يمكن تتوضأ به بأن جمعت ماء وضوئك أو جمعت ماء غسل جنابتك جمعته فهذا تتوضأ ثاني مرة يقول لك خلاص أدى الوظيفة خلاص مستعمل هذا ماء مستعمل أدى الوظيفة حقته فهو طاهر في نفسه لو سقط على ثوبك لا نحكم بنية الثوب لكنه لا يستعمل في الوضوء ولا يستعمل في النجاسة والماء الثالث الماء النجس الذي سقطت فيه نجاسة وغيرته إن كان قليلا لا ننظر إلى تغيير لونه إلا إذا كان كثيرا نعم طيب والقسم الرابع ماء نجس أي متنجس وهو قسمان أحدهما قليل وهو الذي حلت فيه نجاسة تغير أم لا نحكم دغري نحكم بنجاسته مثلا سقطت نجاسة بمثل تنكة ماء قليل ماء إيه؟ قليل عندنا الماء الكثير الماء الذي يكون قلتين يعني 12 يعني زي 12 تنكة قالوا القلتين في ذلك الوقت على أنه 12 تنك يعني كبرمين اللي يحمل 12 تنكة، وهذا يسمى ايه؟ ان تغير بالنجاسة حكمنا بنجاسته، وان لم يتغير لا في لوني ولا في طعمي ولا في ريحي نحكم بكوني ايه؟ بكوني طاهر. نعم. وهو اي والحال انه ماء دون القلتين. دون القلتين، نعم. ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها، او شق عدو منها كالذباب. يعني يقول لو كان الماء الكثير او الماء القليل سقطت فيه ومات فيه حيوان، ننظر في هذا الحيوان، ان كان هذا الحيوان اذا اذا اذا اذا مات واخذ وقطعنا شيئا من من من من, من اعضائه يخرج دم، فنحكم بانها بان بنجسة هذا الماء. واذا كان لا اذا قطعت احد اعضائه لا يخرج منه دم كالذباب وكالجراد ما له دم، فهذا لا يغير الماء. فلو لقينا جراد ميت في ماء ما نحكم من جسده، نقول لأنه لو وصلنا شيئا من أعضائه لا يخرج منه دم. نعم. كالذباب إن لم تطرح فيه ولم تغيره، وكذا النجاسة التي لا إن لم تطرح يعني شوف انتبه، بشرط أن يكون إيه هو يطيح بنفسه، هو أنت تجيبه تطرحه، أما أنت إذا جبته وطرحته فيه فنقول هذا نحكم بنجاسته، لأنك أنت أتيت بالميتة ورميتها فيه. لو كان فيه برميل وجبت أنت حوتة ميتة ورميتها فيه، نعم، فنحكم بنجاسته، فنحكم بنجاسته هذا الحيوان الذي الجراد، يعني مثلا نقول الجراد، خلينا نقول أن السمك ميتتان حلالان في الأكل، نعم، لو جبت الجراد وطرحته فيه فنقول بطرحك هي بنفسي أن تطرح، بشرط أن لا تطرح، بشرط أن, أن, أن, أن, أن هي تنزل فيه بنفسها لا بفعل فاعل، لا بفعل فاعل. شوف إذا تطرح يعني فعل فاعل فعل الطرح، بخلاف لما هي تلقي نفسها بنفسها. نعم. فالذباب إن لم تطرح فيه ولم تغيره. شو عندك الحاجة لم تطرح فيه في الحاجة شو الحاجة شو ولد شيخ الفاجوري؟ قوله إن لم تطرح فيه أي بأن وقعت بنفسها. شفت بأن وقعت بنفسها نعم. أو كانت ناشئة فيه. أو كانت ناشئة فيه كدود الخلي وكدود المشي، فهذا دود المشي يحكمون بطهارته. ما قلنا يقول لك لما نضحك مع أخواننا المصاري نسوي معهم نكت نقول أنت قالين المش بدودي أنه حلال لأنه نشأ فيه. نعم. والكلام في الميتة ومثلها الحية إذا ماتت فيه، فإن طرحت ميتة ولم تحيا قبل وصولها إليه. فإن طرحت لإيه؟ الميتة. والكلام في الميتة ومثلها الحية إذا ماتت فيه. ومثلها الحية.